السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن أشرع في مواصلة ما بدأنا في الحديث عن ركعتي تحية المسجد، أرجع قليلا إلى إشكال وقع لكثيركم، وهو مسألة المحو في حديث ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. واستشكل كثير منكم مسألة المحو بعد أن ذكرت بأن المقصود بالمحو هو محو الخطايا من صحف الملائكة وليس من أم الكتاب أو من اللوح المحفوظ. واستشكل بعضكم هذا الأمر واحتج بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولما كان الأمر ذو أهمية رأيت أن أقرأ وجه سريع ما تكلم أو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى في التفسير في سورة الأنعام. قال: وسئل عن قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وهذا في المجلد 14 صفحة 488 من مجموع الفتاوى. قال: وسئل عن قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وقوله تعالى: وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب، وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده على عرشه الحديث وقد جاء جف القلم؟ قال السائل: فما معنى ذلك في المحو والإثبات؟ وهل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، فإنك قلت يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث: أفتون مأجورين؟ هذا هو نص السؤال. فالجواب: قال الحمد لله رب العالمين، أما قوله سبحانه: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة، ولهذا قال مسمى عنده، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف ما إذا قال مسمى كقوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد. وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. وأما قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فقد قيل بصيغة التمريض، فقد قيل إن المراد الجنس، أي ما يعمر من عمر الإنسان ولا ينقص من عمر الإنسان، ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان: أحدهما أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره، كما أن المعمر يطول عمره وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. انتبهوا جيدا لهذا الكلام. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره في الزمن الكثير، قالوا لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان، فيقال لهؤلاء تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع هي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول الجميع لجميع الأشياء، هكذا مكتوب وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق، هذا كلام يعني شيخ الإسلام، يعني الجواب المحقق عنده أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة. انتبهوا، أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراهم إياهم فرأى فيهم رجلا له وبيس أو له بصيص، عفوا له بصيص، فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب، فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا وهبتها لابنك داود، فأنكر ذلك فأخرج الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. وروى أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. يعني أن هذا القول المأثور عن عمر أظن أنه صحيح، المقصود أنك إن كنت كتبتني شقيا في صحف الملائكة فاكتبني سعيدا في كتابك الذي عندك، لأن كتاب الله الذي عنده وهو اللوح المحفوظ لا يتغير، لأن ذلك الكتاب هو علم الله، سيقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء، وهذه الخلاصة، فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المحو والإثبات لا يكون فيما تعلق به علم الله تعالى، لأن علم الله لا يخطئ، والله تعالى لا تبدو له البدوات، لأن عقيدة البداء هي عقيدة الرافضة، عقيدة الشيعة الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية، فإنهم كاليهود في هذه العقيدة، فإن اليهود يعتقدون أن الله تعالى تبدو له البدوات، يقدر شيئا ثم يبدو له أن غير ذلك أفضل مما قدره فيعيد تقديره. وهذا الذي قاله اليهود وهو منصوص عندهم في الكتاب المقدس الذي يسمونه المقدس، هذا الذي هو موجود عندهم في الكتاب المقدس عندهم في التوراة وهو العهد القديم، نصوا عليه نصا تابعهم عليه الرافضة، لأن دين الرافضة دين مستنبط من اليهودية، لأن الذي أنشأ دين الشيعة الجعفرية الإمامية إنما هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فهم يعتقدون البداء على الله تعالى، والله تعالى لا تبدو له البداوات، بل علمه سبحانه وتعالى لا يخطئ، وهو الذي أمر القلم أن يكتب ما يكون إلى قيام الساعة، فهذا المكتوب عنده لا يتغير، أما المكتوب عند الملائكة فإنه يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. قال وعنده أم الكتاب، أي أن أم الذي في أم الكتاب لا يتغير. فداود عليه السلام المستقر عند الله تعالى المكتوب هو أن عمره 100 عام، وعمر آدم عليه السلام الذي هو عنده أن عمره 1000 سنة إلا 60 عاما. وأما في صحف الملائكة التي يعلمها الملائكة وهو أن يكتب رزقه وأجله، فالملائكة تعلم الأجل ومتى يقبض روح الإنسان، فهذا مكتوب عند الملائكة، فهذا يتغير بدليل الحديث الصحيح. فالمقصود أن المحو لا يكون في أم الكتاب، وإنما يكون في صحف الملائكة، والله تعالى أعلم. ثم أنبه لأمر آخر قبل أن أواصل ما تحدثنا به في الدرس السابق فيما يتعلق بتحية المسجد، أنني ذكرت المواضع التي يرابط فيها المسلم في المسجد، وقلت بأن ما بين العصر والمغرب لا أعلم فيه سنة، وهذا يعني إن قلت لا أعلم فهذا لجهلي لا لسعة اطلاعي، أما العالم المتبحر فإذا قال لا أعلم في هذا فمعنى أنه في الغالب ينكر وجود هذا، أما أنا فإن قلت لا أعلم هذا فهذا لجهلي لا لسعة اطلاعي. ذكر لبعض إخواننا جزاه الله خيرا على ما بذل أنه قد ورد في السنة ما يدل على جواز المرابطة بين العصر وبين المغرب، وهذا ما أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد أصلي مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة، يعني من صلاة الصبح، لأن أقعد أصلي مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. هذا لفظ الأول، ولفظ آخر فيه قال أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 12,000. هذا الحديث وإن كان قد يدل على مشروعية المرابطة بين العصر والمغرب، كما أن المرابطة بين صلاة الفجر إلى شروق الشمس أيضا مستحب وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المرابطة بين الفجر وبين شروق الشمس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلاه حتى يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام، أما العصر فلم يرد في ذلك شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ليس هذا صريحا في أن هذا في المسجد، بل يمكن أن يكون خارج المسجد، وهو أن يبقى المسلم ذاكرا لله تعالى من صلاة العصر إلى المغرب. ما أدري هل فهمتوني ولا لا؟ مفهومة؟ لباس ولا مفهومة؟ اسمع راك أنت المقياس، إلا قلت مفهومة نمشي. ها وصلك شوية ولا نزيد ونوضحه؟ نوضح ها قل لي بصراحة أحسن، لأنه أنت اللي درتك مقياس، إلا قلت لي واضحة نمشي، ماشي واضحة نعود. أقول يا إخواني هذا الحديث عام في مشروعية الجلوس لذكر الله تعالى ولعبادته بين العصر وبين المغرب، عام في الوقت وليس فيه تخصيص للمكان. أما المكوث بين الفجر وبين طلوع الشمس ف فإن هذا اللفظ لفظ هذا الحديث عام في الوقت، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مصلاه في المسجد من الشروق أو من الفجر إلى شروق الشمس، بل حض على ذلك نصا. فأقول قد يستشف من هذا الحديث جواز المكوث بين العصر، أو ولا أقول جواز، عفوا أقول مشروعية المكوث بين العصر وبين المغرب لذكر الله تبارك وتعالى، والله أعلم. تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة تحية المسجد، بعد أن ذكرنا بأن اتفاق الأئمة جميعا على أن تحية المسجد ليست بواجبة وينقل الوجوب عن الظاهرية، ولسان حالهم وهو ابن حزم رحمه الله لم يقل بالوجوب كما في المحلى، فهذا قلت ذكرته لأن الأئمة ذكروه. ثم بقيت مسألة مهمة متعلقة بتحية المسجد، وهو أن المسلم إذا حضر المسجد في وقت النهي هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أم لا يشرع له تحية أو صلاة تحية المسجد؟ في هذا خلاف بين الأئمة، فذهب جمع من الأئمة ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى منع الصلاة، منع تحية المسجد في أوقات النهي، ودليلهم أحاديث النهي عن التطوع في هذه الأوقات، وذكرنا أنها خمسة أوقات، وقتان موسعان وثلاثة أوقات مضيقة، وهما من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه الأوقات الموسعة، ثم الأوقات المضيقة جاءت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهي حين تطلع الشمس وحين تكون السماء أو تكون الشمس في كبد السماء وحين تضيف الشمس للغروب، فهذه ثلاثة أوقات مضيقة. الذين منعوا استدلوا بعموم النهي في هذه الأوقات، وأنا أرجو منكم أن تركزوا جيدا لأنه هي عبارتان إن فهمتموها ستفهمون هذه المسألة التي كثر فيها اللغط كثيرا. نقول كثيرا لأن بعض إخواننا ممن يتبعون الأثر والحديث إذا رأى بعضهم من يدخل المسجد في مثل هذه الأوقات التي ذكرناها ويجلس ولا يصلي يتهمه بأنه جامد وأنه مقلد ومتعصب للمذاهب. وفي الوقت ذاته هؤلاء الذين يعتقدون منع الصلاة في مثل هذه الأوقات لو رأوا واحدا يصلي فيها لاتهموه بأنواع من التهم ومن الطرائف، أن بعض المتعصبة قديما، هذه نكلمكم في بداية الثمانينيات، كان شيخنا الشيخ عبد الغاني عوسات الله يحفظه دخل مرة في إلى المسجد صلى ركعتين قبل المغرب تحية المسجد، فجاء واحد وأراد أن يمنعه من الصلاة، وبعد ذلك قال هذا يعني هذا من يعني سذاجة هؤلاء، قال هذا كيف قال عميل للمخابرات الأمريكية ولا شيء من هذا، اليهودية أو شيء من هذا القبيل في ذلك الوقت. هذا كله تعصب يا إخوان، والمسلم لابد أن يكون حصيفا وأن يكون عادلا في أقواله وأحكامه، والمسلم ينبغي أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة وأن يعبده على علم، لأن هؤلاء جميعا لو درسوا هذا الموضوع دراسة متأنية لما عاب أحدهما على الآخر. لهذا عدت هذه المسألة من المسائل المعضلة مسألة الصلاة في أوقات النهي. قالوا هذه من المسائل المعضلة. لماذا؟ لأن الحكمين حكم المنع وحكم الإجازة، لأن الحكمين يدل عليهما عمومان. أما حكم الجواء حكم المنع قالوا يحكم عليه عموم النهي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، قالوا ونهيه خاص في هذا الوقت، وأما أمره بصلاة ركعتين فهو عام في الصلوات، ذاك عام في الصلوات والنهي خاص بالأوقات. والقاعدة أن الخاص يا طلبة العلم مقدم على العام، يعني إذا كان حديث عام وحديث خاص الخاص يقضي على العام يغلبه، هذا رأي الجمهور كما يقال. الذين قالوا بجواز أداء الصلاة ذات السبب في هذه أوقات النهي قالوا إن الأمر بالصلاة في هذه الأوقات هو خاص بالصلوات ذات السبب، وأما النهي عن الصلوات فهو عام في جميع الصلوات. يعني كل فريق عنده دليل يتجاذبه العموم والخصوص، والأخرين عندهم دليل يتجاذبه العموم والخصوص. هذا يقول النهي عام في النهي خاص بهذه الأوقات، والأمر بصلاة ركعتين عام في الأوقات، والأخرين يقولوا لا، أحاديث الأمر عام خاصة بصلاة ذات السبب، وأحاديث النهي عامة في الصلوات. قالوا والخاص أو الخاص يقضي على العام. وش ندير لكم ذوك؟ في زوج عندكم حجة، في زوج عندكم حجة، ماذا نفعل؟ قالوا نرجح بالمخصصات، قالوا نرجح بالمخصصات. من المخصصات قال الذين منعوا من أداء الصلاة في مثل هذه الأوقات قالوا امتثال أو اجتناب النهي أولى وأعظم من امتثال الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإن كان هذه المسألة ينازع فيها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ويقول إن امتثال الأمر أعظم من اجتناب النهي، ألا ترون؟ قال ألا ترون إلى صنيع الله جل وعلا بإبليس وآدم، فآدم ارتكب منهيا عنه محظور، وإبليس امتنع عن أمر، فكان في فعل إبليس أشنع من فعل آدم. وإن كان هذا الكلام فيه ما فيه، لأن سبب طرد الله تعالى لإبليس لأنه استكبر ونازع الله جل وعلا في أعظم خصوصياته سبحانه جل وعلا. المقصود لا نخوض في هذا، قلت ينبغي أن نرجع إلى مرجحات ترجح قول كل أحد. من مرجحات الجمهور قالوا معلوم في قواعد الإسلام أن النص المحرم أو الحاضر يقدم على المبيح. قالوا ونحن عندنا نص حاضر يحضر الصلاة، وعندنا نص يبيح الصلاة. قالوا والحاضر يقدم على المبيح. قال الآخرون نحن نرجح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أذن للصحابي أن يصلي ركعتين بعد الفجر، وقضى هو صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما جئتم به. والقاعدة في مثل هذا كله، إذا تعارض الدليلان بقوة ولم نتمكن نرجع إلى مرجح بعيد. واليوم راح ندير لكم درس في الأصول على كل حال، باب الترجيح، نرجع إلى مرجح بعيد، وهذه راح نعطيها لكم معلومة خفيفة، وإلا يعني يحتاج الموضوع إلى بسط كلام في مسألة في في في في الأصول. نرجع إلى مرجح بعيد، وهو أن ننظر إلى هذين العمومين: عموم الأمر بصلاة ركعتين التي تمسك بها من أجاز الصلاة في أي وقت، تكلم على الصلاة ذات السبب، النافلة ذات السبب، وعموم النهي الذي تمسك به من منع الصلاة مطلقا. عفوا، من مرجحات الذين أجازوا الصلاة في هذه الأوقات قالوا، ونعم هذا البعيد، قالوا ينبغي أن نرجع إلى شيء آخر، وهو أن عمومين إذا تعارضا ينبغي أن ننظر إليهما، ننظر إلى هذا كم ورد عليه من خاص أو من مخصص، وكم ورد على هذا من مخصص. والعام الذي وردت عليه مخصصات كثيرة هو الذي يصير ضعيفا، وهذه المسألة من المسائل المعضلة، ولا يمكنني أنا أن أبت فيها، سوى أنني أقول أنا في أوقات النهي الشديدة لا أصلي أي صلاة، خاصة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حيث إن المشركين يسجدون للشمس في ذلك الوقت، فإني لا أصلي في هذا الوقت. فلو دخلت المسجد في وقت النهي فيها، في وقت النهي الشديد، فإنني أجلس مباشرة، فإن بقي جزء يسير من الوقت حتى يؤذن فضلت أن أقف حتى يؤذن، وإن جلست فلا حرج إن شاء الله تعالى. هذا الذي أدين الله جل وعلا به، وهذه إخواني من المسائل المعضلة. قلت هذا حتى لا يعيب أحدكم على من جلس إذا دخل في مثل هذا الوقت، وحتى لا يعيب من كان يرى النهي مطلقا على من وقف وصلى في مثل هذا الوقت. فإن كثيرا من الأئمة ممن لهم اتباع ولهم ورع شديد صلوا في مثل هذا الوقت، فلا ينبغي أن يعيب أحدنا على الآخر في مثل هذا. هذه ماشي على قاعدة بعض الجماعات، لنتفق فيما أو لنعمل فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة من أبطل الباطل ومن أشنع المنكر، مسألة لنعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه على إطلاقها هذه قاعدة علمانية، سمعوني مليح، قاعدة علمانية، لأنه لا ينبغي أن نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في أي خلاف، لا، خلاف التنوع نعذر بعضنا بعضا لا إشكال فيه، لكن اختلاف التضاد، أنت تقول نحن لا حرج أن نعمل مع الرافضة، نقول لك هذا الخلاف لا يسوغ، لأن الرافضة ليسوا على ملة الإسلام حتى نعمل معهم. أنت تقول بأنني أختلف معك في نفي صفات الله تبارك وتعالى، أنا أقول لا أعمل معك ولا أعذرك في هذا الخلاف، لأن نفي صفات رب العالمين تكذيب لله ولرسوله ولما جاء به أو لما نطق به إجماع السلف رحمهم الله تعالى. فالمقصود القاعدة التي نحن بصددها هو أن يعذر بعضنا بعضا في هذه المسائل التي يكبر فيها الخلاف، وخاصة في المسائل التي قلت هي من عضل المسائل أو من معضلات المسائل، هذه ينبغي أن نأخذها بالعلم الجاد وعدم التحجير على أحد فيها. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في إنكاره على عمر بن عبيد الله، هذا الإنكار ليس من باب أن تحية المسجد واجبة كما قال ابن عبد البر رحمه الله، بل لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو من خيار التابعين وفقهاء المدينة معروفين أنكر على عمر بن عبيد الله كونه يترك مثل هذه السنة الماضية في المسلمين وهي تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد هو شغل البقعة، فأنكر عليه تركه لهذه السنة التي قد تقدح في عموم ديانته فيعرف بأنه يدخل المسجد ولا يصلي أي صلاة. فإنكار أبي سلمة بن عبد الرحمن ليس من باب أن هذا أو أن أبا سلمة بن عبد الرحمن يرى وجوب تحية المسجد، بل لأن هذا لا يفعله الصالحون ولا يفعله أولو العلم ممن سبق من الصحابة رضي الله عنهم ممن هم موجودون من التابعين الكبار. فإنكار أبي سلمة لا يدل على أنه يرى وجوب تحية المسجد، بل إنكاره على ترك السنن، وكان السلف يعيبون على بعضهم ترك السنن لأن ترك السنن يؤدي إلى ترك الواجبات، لأن ترك السنن يؤدي إلى ترك الواجبات. لهذا ذكروا في مقاصد الشريعة ذكروا الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فلا يمكن المحافظة على الضروريات إلا بالمحافظة على الحاجيات، ولا يمكن المحافظة على الحاجيات إلا بالمحافظة على التحسينيات. وقديما قالوا إن هؤلاء ويقصدون إخواننا الذين يتبعون السنة والأثر، وإن كان في كثير من أو في بعض مواقف عفوا في بعض مواقف هؤلاء الإخوة ما ينم عن جهل كبير بمسائل الفقه، لكن يقولون عنهم إنهم يتبعون القشور ويتركون اللباب، ونقول إن اللباب لا يمكن المحافظة عليه إلا بأن يحافظ على قشوره، فلو لم يحافظ المسلم على السنن يوشك أن يترك الواجبات، فالمحافظة على السنن هي سياج مانع من ترك الواجبات، ولهذا كان السلف يعيب بعضهم على بعض ترك السنن، والله تعالى أعلم. لهذا قال مالك وذلك حسن وليس بواجب، تعليقا على قول أو إنكار أبي سلمة على عمر بن عبيد الله. وأراد مالك رحمه الله أن يقول بأن إنكار أبي سلمة لا يستشف منه أنه يرى وجوب تحية المسجد، والله أعلم. نعم. وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. حتى يضعهما بالنصب. حتى يضعهما على الحصباء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. هذا الباب يتعلق به ثلاثة مباحث، وهو باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، يتعلق بهذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول بيان فرضية وضع اليدين في الصلاة، والمبحث الثاني بيان موضع اليدين في السجود وكونهما قريبا من الوجه، والمبحث الثالث بيان لكشف اليدين في السجود. هذه المباحث التي يتعلق بها هذا الباب. أما الباب الأول أو المبحث الأول هو بيان فرضية وضع اليدين في الصلاة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، في رواية على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذه الأشياء التي أوجب الله عليه أن يضعهما على الأرض هما اليدان. فالحكم الأول إذن، أو المبحث الأول، هو وجوب وضع اليدين على الأرض حين السجود، ويتعلق به مسألة أخرى، وهو أن هاتين اليدين ينبغي أن توضع وأن ترفع تبعا للوجه. لماذا؟ لأن الصلاة فيها حركة انتقال، صعود ونزول، ودائما تكون اليدان تابعتين للوجه في النزول وفي الصعود. لهذا قالوا: لا يجوز لمن رفع رأسه من السجود أن يبقي يديه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته صلاة أمره أن يسجد حتى يستقر كل عظم في مكانه ويطمئن ساجدا حتى يستقر كل عظم في مكانه، ثم أمره أن يرفع ويطمئن رافعا حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. وبقاء المسلم ويديه مبسوطتان على الأرض ورأسه مرفوع لا يتهيأ على هذه الصفة، وهو أنه يطمئن جالسا حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، لأن هذه الآية لا تدل على رجوع كل عظم إلى مكانه. فوجب إذن أن يضع اليدين تبعا للوجه وأن يرفعهما تبعا للوجه، كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا هو الهدي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الحديث موقوفا عن ابن عمر، فإن الأحاديث الكثيرة دلت على هذا الموضوع. المبحث الثاني: بيان موضع اليدين في السجود وكونهما قريبا من الوجه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هيئة اليدين في السجود تكون، أو يكون الكفان مبسوطان والأصابع غير منفرجة، وأن توضع الكفان بحذاء الوجه. جاء في رواية صحيحة: أو بحذاء المنكبين. يعني المسلم إذا سجد إما أن يسجد هكذا، وطبعا من السنة هو التفريج بين أو رفع اليدين كما جاء في الحديث، حتى لو أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أو يجافي بيديه عن جنبيه في السجود، وإن لنأوي إلى ذلك عنده، حتى إن البهمة لو أرادت أن تمر لمرت. يعني البهمة هي الشاة الصغيرة، يعني المعزة الصغيرة ولا الكبش الصغير، الخروف الصغير، إذا أراد أن يمر من تحت يدي النبي صلى الله عليه وسلم لمرت. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين ذراعيه وبين جنبيه، يعني ما يلصقهمش هكذا، وإنما يفعل هكذا. وأما اليدان فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها توضع بحذاء الوجه عند الأذنين أو عند المنكبين. بعض المصلين يبالغ في التفريج حتى يجعل يديه هكذا، مش يبعد على المنكبين، يعني يبعد حتى قريب يطيح على وجهه، وهذه مبالغة مذمومة. كمن يسجد ويريد أن يجافي بين بطنه وبين فخذيه كما هو السنة فينبطح، يعني يتمدد حتى يوشك أن ينبطح على بطنه، هذه هيئة ممنوعة في الصلاة. كما أن إلصاق البطن بالفخذين في السجود ممنوع، كذلك المبالغة في المجافاة فهذه أيضا ممنوعة، والوسط هو المطلوب، وهو أن يجافي المسلم بين بطنه وفخذه، وأن يضع كفيه بحذاء وجهه يعني في الموضع الذي يسجد فيه أو بحذاء منكبيه، هذه السنة. بعض الناس يضع يديه في جهة صدره عند السجود فيسجد هكذا هكذا ويضع وجهه بهذه الكيفية، وبعضهم يضع يديه بجنب ركبتيه هكذا ويسجد، وهذا كله مخالف لسنة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، ما موضع الأنف؟ أمرت أن أسجد على 7 آراب أو 7 أعظم، وذكر منها الجبهة، هل وضع الأنف ركن أيضا من أركان الصلاة؟ نقول نعم، نقول نعم، بحديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وجاء في رواية صريحة الأمر بالسجود على الجبهة والأنف في مذهب الإمام مالك، وفي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك خاصة أن الأنف تابع للجبهة. قال فمن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صحت صلاته، وأما من وضع أنفه ولم يضع جبهته فإن صلاته باطلة. هذه رواية ابن القاسم رحمه الله، خالفه ابن حبيب وقال بأن السجود يكون على الجبهة والأنف جميعا، وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث الذي تعلق بهذا الباب هو بيان لكشف اليدين في السجود. جاء في رواية الإمام مالك رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، يعني إذا كان يسجد على حصير فيضع يديه على ذلك الحصير، وإذا كان يسجد على بساط فإنه يضع يديه على ذلك البساط، وإن كان يسجد على الحصبة وضع يديه على الحصبة، إن كان يسجد على التراب يعني يضع جبهته على التراب فينبغي أن يضع يديه على التراب. هذا معنى قول ابن عمر أو نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنص له حتى يضعهما على الحصبة. وهذا الأثر يدل على أن ابن عمر كان يرى وجوب ذلك. كيف؟ ابن عمر لم يترخص بشدة البرد ولم يترخص بوضع يديه على البرنص لأن البرد شديد، بل كان يخرج يديه من هذا البرنص ويضعهما على الحصباء كما يضع جبهته على الحصباء. جاء في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام أو موجود في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية عبد الله بن عبد الرحمن قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل

ابن الأوس أحد قبيلتي الأنصار الأوسي والخزرج. وبنو عمر هؤلاء بطن كبير من الأوس، وفيه عدة قبائل كانت منازلهم بقباء. لهذا إذا رأيتم في الأحاديث صلى عند بني عمرو بن عوف أي صلى في قباء، هذا المقصود. قال: ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. جاء في رواية الإمام البخاري أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، اقتتلوا يعني تشاجروا، وليس الاقتتال وهو رفع السيوف على بعضهم البعض، بل تشاجروا حتى تراموا بالحجارة، صار أحدهم أو صار بعضهم يرمي بعضا بالحجارة. قال: وحانت الصلاة، والصحيح أنها العصر، والصحيح أنها صلاة العصر، لأن البخاري رحمه الله تعالى ورد في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بعد صلاة الظهر، وهذا يعني جاء في رواية البخاري من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم سلمة بن دينار. فالمقصود بالصلاة هنا صلاة العصر. قال: فجاء المؤذن إلى أبي بكر، والمؤذن هو بلال كما جاء في الروايات الأخرى، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، جاء والناس في الصلاة. جاء في بعض الروايات أن أبا بكر استفتح الصلاة، جاء في بعض الروايات أن أبا بكر شرع في الصلاة، يعني حضور النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الصلاة وليس في أثنائها. ولهذا كانت النكتة أن تأخر أبو بكر رضي الله عنه، لأنه قد ورد في موضع آخر أن، وهذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر لم يستأخر لأنه كان قد قضى من صلاته ركعة كاملة. وكذا ثبت من فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أنه صلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد قضى من صلاة الصبح ركعة كاملة فأتم به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال إن استئخار أبي بكر في هذه الصلاة لأنه كان في بداية الشروع فيها، فلم يرى أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا حكم الاستخلاف أو أن ينوب إمام بحضور إمامة آخر، هل هذا سائغ أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من مسائل هذا الحديث، وهي مسائل كثيرة جدا، وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا، وفيها من يعني العلم الشيء الكثير. هذا الحديث فيه من العلم الشيء الكثير، لعل الله عز وجل ييسر لنا أن نأخذ طرفا منها في الدرس. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.